والحد فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ما هي الأعمال المشروعة في اليوم العاشر من ذي الحجة؟ الأعمال المشروعة في اليوم العاشر بالنسبة للحجاج المناسك الأربعة: رمي الجمار وذبح الهدي وحلق الرأس والطواف والسعي إذا أمكن هذا، ولو فرقها في أيام التشريق فلا بأس بذلك، ويشتغل أيضا بذكر الله بالتكبير. وأما بالنسبة لغير الحاج فيصلون العيد ويذبحون الأضاحي ويذكرون الله عز وجل في أدبار الصلوات جماعة، في أدبار الصلوات جماعة يكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد دبر كل صلاة في جماعة في أيام التشريق. نعم. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Pertanyaannya, apa sajakah amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah? Kemudian Syekh Fadlan Fauzan hafizahullah taala menjawab, amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu pada saat hari Idul Adha, bagi yang menunaikan ibadah haji ada 4 amalan, yaitu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, tawaf dan sa'i apabila mungkin. Namun tidak mengapa jika memisahkannya di hari-hari tasyrik. Dan hendaknya ia menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah dan bertakbir. Ini bagi yang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, maka cukup baginya dengan melaksanakan salat Id, menyembelih hewan kurban dan berzikir kepada Allah di hari-hari tasyrik, setiap selesai menunaikan salat fardu berjamaah, kemudian juga mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.